تقف عند هذا. لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التقسيط، وإنما ينكر هذا بعض المتعالمين في هذا الوقت. البيع بالتقسيط جائز إذا لم يكن فيه جهالة ولا غرض. المكاتبة فيها تقسيط، وقد جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم وهي فيها تقسيط. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على أجل، هذا مطلق، إلى أجل مسمى، مقسط أو غير مقسط. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فلا مانع من البيع بالتقسيط. وفي هذا توسعة على الناس، في هذا توسعة على الناس، لكن بشرط كما ذكرنا أن تكون السلع في حوزة البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد أن تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري بالتقسيط أو بغير التقسيط. هذا هو الملاحظ. نعم، لا عطلتم البيع بالتقسيط، بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالأجل مطلق، والبلغ به الحد لها والجهل لهذا. إذن وش يسوون الناس؟ تعطل المعاملة. نعم. قضية الشيخ، هناك بعض الشركات تقسط الأراضي والبيوت ولكن الذي هو الذي يحتاج الأراضي أو الفريق. هذا قلنا لكم، سمعتم، ما يحتاج. قلنا لكم يشترط أن تكون السلع أراضي أو سيارات أو غير ذلك في حوزة التاجر أو المحل قبل أن يتعاقد مع المشتري، لا بد من هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما أنه يتعاقد معه ويكتب عليه ويوقعون ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح يشري له، هذا ما يجوز. نعم. بل إن بعضهم أشد من هذا، يقول: رح واشرهيت واكتب بينك وبين البائع وهات لي الفاتورة، أنا أسلمك من عنك واستجده منك بزيادة. هذا ربا صريح، ويعملون بعض الناس، يقول للمشتري: رح واشر على كيفك، بس جيب لي السند بالقيمة وأنا أسددها عنك وأنت تسددها لي بزيادة كذا وكذا. هذا ربا صريح والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ، هل يحصل الفرق بنقل الملكية في السيارة دون أن يخرج المشتري السيارة من المعرض؟ أنا ما أدري كيف ترددون شيئين. قلنا ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع أبدا، إذا شراها لازم يطلعها من معرض البائع إلى محله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فما نصرح من هذا شيء، حتى يحوزها التجار يعني الذين اشتروها إلى رحالهم يعني أماكنهم الخاصة بهم، قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيره. ونهى عن ذبح ما لم يضمن كما سمعتم، فيشترط للبيع أن يكون المشتري البائع قد قبض المبيع قبضا تاما. نعم، اللي عنده سؤال يكتبه. نعم. قضية الشيخ، كثيرا ما يشتري أراضي ويقوم بيعها بمنزل 10,000 أو 20,000، فيبيع المالك أولا إلى المشتري الثاني، فما حكم ذلك؟ وما حكم النقود التي استلمناها؟ أنتم ترددون علينا شيء. قلنا الأرض وغيرها لا بد من قبضها قبل بيعها، ولا يتم قبضها إلا إذا أفرغت باسمه، إذا أفرغت باسمه ووقف عليها وأعطاه البائع السيطرة عليها. إن كانت دار يعطيه مفاتيح يسيطر على إن كانت أرض يقول هذه أمامك، هذه حدودها، وهذه أرضك اللي ما فيها إشكال. فإذا عرفها وقبضها يجوز له أن يبني، أفرغت باسمه وقبضها بالتخلية يجوز له بيعها. نعم. هذا من الجهالة، هذا من الجهالة. مثل قوله يشر ما بهذا الكان الحبة ريال ويتساوى فيها ما قيمته 100 ريال وما قيمته قرش وما قيمته، هذا من الجهالة والتهريب للناس. ولا يجوز أن يقول كل شيء ب20، هذا ما هو صحيح. ما يصير كل شيء ب20، تختلف أقيام السلع. لكن هذا من التغرير وجلب الزبائن، ولا يعطيهم شيء ب20، ما يعطيهم إلا شيء بقرش ولا بريال ولا أين. هو حاسب حسابه، ما هو خسران أبدا، وإنما تكون الخسارة على الطرف الثاني المسكين المغامر. نعم. أنا عندي هذا لا يجوز، لأنه جنس واحد كله ريال سعودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت، وهذا ما اختلف الجنس، جنس واحد ريال، ريال سعودي بريال سعودي، فلا تجوز الزيادة. نعم. واختلاف المادة ما يؤثر، هذا ورق وذا معدن ما يؤثر اختلاف المادة، العبرة بالمسمى والقيمة، هذه العبرة، واعتبار الدولة، الدولة اعتبرت هذا ريال سعودي، ولا نظر إلى أن هذا من النيكل وهذا من الورق. نعم. لأن ورقة الريال ما لها قيمة لو ضيعت، ما لها قيمة، لكن باعتبار الدولة هي اللي جعلتها ذات قيمة. لكن ورقة الريال ما لها قيمة، قطعة النيكل ما لها قيمة إلا باعتبار الدولة لها. نعم. كان سألت قبل تشتري، كان سألت قبل تشتري، يجب على المسلم أنه ما يقدم على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه. أما ما دمت قد اشتريتها إيش نعمل فيك؟ ما هم طيعك الطرف الثاني، ما هم طيعك لو قلت هذا ما يجوز، ما هم طيعك. إذا كان بينك وبينه إشكال عندكم المحكمة. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل في الشيء، لأنه إذا دخل في الشيء صعب الخروج منه واحتاج إلى المحكمة، يعني يصير فيه طرف ثاني، الطرف الثاني ما يطيعك لو قلت هذا ما يجوز، يقول لك لا هذا يجوز، فلا بد من الذهاب إلى المحكمة. نعم. بيع النجش يصح، لكن يكون للمشتري الخيار، إذا عرف وكان مغبونا غبلا فاحشا يكون له الخيار. قد ذكر الفقهاء أن من أنواع الخيار خيار النجش، يعني إذا تبين له أنه مغبون بسبب النجش فله الخيار إزالة للضرر عنه. نعم. نعم. إذا كان المكان محوز ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز له، أو كان الطائر في غرفة مغلقة ولو أنه يطير داخل الغرفة أو القفص يجوز بيعه لأنه متمكن منه، لكن الطير في الهواء، الهواء ما يجوز بيعه. السمك في البحر الماء الغزير ما يجوز بيعه. أما الشيء اللي في شيء محوز يمكن السيطرة عليه ما في مانع من بيعه. نعم. وغير في الشيء أن المسائل نعم هذا من الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تفترقا وبينكما شيء، تكون بسعر يومها وأن لا تفترق وبينكما شيء، فالصرف يشترط فيه التقابض الكامل بين العوضين بحيث لا يتفرقان باقي شيء لأحدهما على الآخر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يشتري ذهب أو فضة ثم أرسل النقود بعد يوم أو شهر؟ لا، هذا هو ربا النسيئة. ما يجوز، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ، نحن جماعة نذهب إلى الغرب أكثر من مسافة فصل عن نبينا السيارة، وقد نصادف بدنا في الغرب يوم الجمعة، فهل نصليها جمعة في آخر نصف الجمعة أم فصل؟ إذا كان حولكم مسجد تقام به الجمعة والمسافة تبلغ مسافة القصر، فالأفضل أنكم تصلون مع المسلمين، تصلونها جمعة، تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا، ولا يجوز لكم إقامتها جمعة، لأنه يشترط للجمعة الاستيطان وأنتم غير مستوطنين. شروط صحة الجمعة الاستيطان، فالمسافرين لا يجوز لهم إقامة الجمعة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ولا ذكر أنه في أسفاره أقام صلاة الجمعة، وإنما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم. كذلك البوادي، البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل في مغاربها، ولا أمرهم بإقامة صلاة جمعة لأنهم غير مستوطنين، مع أنهم يكونون كثيرين مئات، لأنهم غير مستوطنين. الجمعة يشترط لها الاستيطان في المكان. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تساوى الناس مدة الحرص في سنعة ثم وقف السعر على واحد منهم، فهل له هجرة بذلك؟ لأنه ما دخلت المساومة إلا وهو يريد الشراء. لا، المساومة ما توجب البيع. البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول، بالعقد، الإيجاب والقبول، لأن يقول البائع بعت، يقول المشتري اشتريت. أما مجرد انقطاع السوم فهذا لا يلزم أحد الطرفين بشيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قيل لابن عباس: وما معنى ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى البلد لبيع سلعهم، سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاة، وإنما أطلق لفظ الركبان من باب التغليب. فإذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها، فإنهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرضوا سلعهم أمام الزبائن،

السيارة، وإذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الأجرة، فلا بأس بذلك، بل هذا أضبط، هذا أضبط للراكب، ما يؤخذ منه زيادة، وإنما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم. إذا رفع الإيجار في البيع. ثم أيضا مسألة السيارة، سيارة التأجير أو الغسال أو الخباز أو الذين عندهم حوائج الناس المتكررة، هذه لا بد من وضع سعر لها. أنت تقعد كل ما تجي تساوم تبي خبز أو ما تريد تركب إلى مثلا إلى المنطقة الصناعية تقعد تساوم كم شيلا وكم الأجرة وكم هذا ما يصلح. أو إذا بغت تغسل ثوبك عند الغسال تقعد تشارطه وتساوم، هذه من الأمور التي هي معروفة عند الناس، فلا داعي إلى المساومة، وإلى يوضع لها حد معروف وتركب وتدفع الإجرة المحددة، وتغسل ثوبك تدفع الإجرة، وتأخذ الخبز تدفع القيمة المحددة، هذا أحسن للناس وأضبط للناس. فالأمور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس أنه يوضع لها حد. نعم. إذا وقع الإيجاب في البيع ولم يرفع القانون، هل يجوز للرجل أن يتدخل في البيع ويقول أن أبي حسان ناقص أو أشتري منك بأقل؟ لا، ما يجوز. إذا وقع الإيجاب ما يجوز تتدخل حتى يقبل المشتري أو يرفض، إذا رفض فلك أن تعرض عليه، أما ما دام أنه ما رفض فلا يجوز لك التدخل، لأن هذا من البيع على بيع أخيك. نعم. ما يجوز المساعد، قلنا أنه ليس من أسماء الله، وإنما هذا إخبار عن الله جل وعلا، خبر من باب الخبر، فلا يقال عبد المساعد، وليس المساعد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والقابض قلنا ما يجوز أخذ اسم دون الآخر، لا يجوز تقول عبد القابض ولا عبد الباسط، بل تقول القابض الباسط، تأتي بالاثنين الظاهر والباطن، تأتي بالاثنين، لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر. نعم. وإذا الشيء لو كان القابض مباشرة فهل يجوز أن نأخذ على صفته مقابل المرأة؟ ما يجوز. ما دام انه خطب اترك الرأي للمرأة ووليها، انت لا تتدخل، والفاسق له حق، ما دام انه مسلم له حق وان كان فاسق. نعم. لا يجوز شراء القطط، ولا يجوز شراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين، كل هذا لا يجوز، لأن هذه حيوانات محرمة، حيوانات نجسة، القرود نجسة، أما القطة فهي طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، لكن ما يجوز بيعها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الهر، لا يجوز بيع القطط، لكن يجوز اقتناؤها، يجوز اقتناء الهرة لأنها طاهرة، أما اقتناء القرد لا يجوز لأنه نجس ولا يجوز جعله في البيت، إنما الهرة يجوز أن تقتنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة في هرة لها حبست لها، يعني أنها اقتنتها، فيجوز اقتناء الهرة، لأن في ذلك مصلحة لأكل الفيران و تطهير البيت من الحشرات، فيه مصلحة اقتناء الهرة، فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها. نعم. نعم. هل التخفيف قبل ما دامت أنها في عصبته وأنه مستقيم وصالح فلا يجوز لأحد أن يتدخل لإفساد الزوجة على زوجها، لا الأم ولا الأب ولا غيرهما. أما إذا كان ما هو مستقيم ولا صالح فللوالد والوالدة أن يتدخلا لإنقاذها منه. نعم. لا تتدخل ما دام انه مسلم، لا تتدخل الا اذا شاوروك، اذا شاوروك فانصح له، اما ما دام ما شاوروك وهو مسلم لا تتدخل بيانه. نعم. فضيلة الشيخ، اذا اشترطت امرأة على رجل طلاق زوجته حتى لا تتزوج، فهل يدخل في النهي لا تسل المرأة طلاق اختها تكفى ما في إنائها؟ فلا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، تقول ما تزوجت إلا إذا طلقت فلانا، هذا ما يجوز، لأنه من الاعتداء على المسلمة. ولكن لها أن تشترط أنه ما يتزوج عليها، تقول أن تزوجت بشرط أنك ما تزوج عليها، فلها أن تشترط ذلك لما في ذلك من المصلحة لها، فإذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار، يكون لها الخيار في البقاء أو الفسخ. نعم. ما يجوز لأنه قال ابن عباس لا يكون له سمسارة، ما يقول له أبا بيع لك السلع هذه، خلنا بيع لك أنت ما تعرف، هذا ما يجوز. أما إذا جاء صاحب السلعة وقال بيع لي هذه السلعة فلا بأس، إذا هو صاحب السلعة جاء أو الركبان جاءوا وطلبوا من أحد من أهل البلد أنه يبيع لهم سلعهم، هم الذين طلبوا منه ذلك، ما في بأس. إنما أن تعرض عليه أنك تكون دلال له هذا ما يجوز، لا يكون له سمسارة، لا يبع حاضر لباد. نعم. لا، المناقصة مزايدة مفتوحة، لكن بعد رسو العطاء ما يجوز لك تتقدم، إذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك أن تتقدم، لأن هذا من السوم على السوم. أما ما دامت المناقصة مفتوحة فلا حرج عليك في ذلك. نعم. نعم. إذا كان لا يجوز التفريق بين الأخوين كما في حديث علي، فلأن لا يجوز التفريق بين الوالد وولده من باب أولى، لأنهما قرابة. نعم، قرابة قريبة. نعم. لا، الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة، وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز الزيادة على هذه المصارف، لا للمساجد ولا للمدارس ولا لبناء

يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها وينقلها إلى محله، ثم بعد ذلك يبيعها على المستدين، والمستدين أيضا يقبضها وينقلها إلى محله، ثم يبيعها على غير الدائن، على غير الدائن يبيعها على واحد آخر وينتفع بثمنها. هذه المسألة تسمى مسألة التورق، تورق تسمى عند العوام الدينة أو الغايبة، هذه تجوز عند الجمهور لأجل الحاجة والضرورة. ولا شك أن هذا أحسن من أنه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا، ولا للناس حيلة إلا هذا الشيء. ماذا يصنعون إذا كانوا محتاجين ولا في أحد يقرضهم قرضا حسنا؟ فمسألة التورق في هذه الحالة لا بأس بها، لكن بالضوابط التي ذكرناها. أولا ما يكون فيه عقد مقدم، إنما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر وقبضه لها بنقلها إلى محله هو، ثم يبيعها على المستدين، ثم المستدين ينقلها إلى محله، ثم يبيعها على من يريد غير البائع الأول، غير الدائن، غير الدائن، فلا بأس بذلك وينتفع بثمنها. نعم. هذا من باب ضرب المثل، وضرب الأمثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة، ما هو من باب المجاز، وإنما هو من باب ضرب المثل لتوضيح، لتوضيح الشيء الغائب بالشيء الحاضر. وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي وأسلوب لغوي لا بأس به. أما تسميته مجاز أو كناية أو هذا من اصطلاحات المتأخرين، وإلا فضرب الأمثال طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب، سميه من ضرب الأمثال. نعم. نعم. لا تجوز غيبة الفاسق إلا لمصلحة، إذا كنت تخبر عنه ولي الأمر أو تخبر عنه وليه هو لأجل أن يناصحه ويمنعه من الفسق، هذا إخبار لمصلحة، تشتكيه على الهيئة، على الأمير، على أبيها وعلى أخيه ممن له عليه السلطة، تذكر له مفاسد هذا الشخص من أجل أن يصلح شأنه ويمنعه، فيجوز هذا، تجوز هذه الغيبة لأجل المصلحة الراجحة. أما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة الراجحة ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام، هذا حرام. ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لأنها غيبة بدون مصلحة. نعم. لا يجوز الغيبة، لا تجوز مطلقة إلا إذا كانت لمصلحة كإزالة المنكر، إذا كانت لأجل إزالة المنكر فلا بأس بذلك لأن المصلحة راجحة. نعم. وأعراض أهل الذمة مثل أعراض المسلمين، لها الصيانة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا بموجب الذمة والعهد. نعم. لا، أنا بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة، فهو نسيئة، ربا، ربا نسيئة، وإذا كان فيه تفاضل فأيضا يكون فيه ربا فضل، فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيها ولا تأخر فيها.